الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل ينتقض وضوء المرأة عندما تغير حفاظة طفلها أكرمكم الله؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة التي انعقدت بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، والمتقرر عند العلماء أن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذه القواعد والأصول لا نعلم دليلا يدل على أن المرأة إذا مست النجاسة بيدها أو غيرت حفاظة ولدها أن طهارتها السابقة تنتقض، فحيث لا دليل فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والأصل هو البقاء على ما كان، والأصل هو بقاء ما كان على ما كان. وعلى من يدعي أن طهارتها تنتقض بهذه الأفعال عليه أن يأتي بالدليل الدال على ذلك، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب وضوء جديد، وبناء على ذلك فلو توضأت ثم مسست شيئا من براز ولدك أكرمك الله، أو غيرت شيئا من حفاظته، أو وقعت يدك على شيء من النجاسات، فإن مماسة النجاسات لا تعتبر ناقضة للطهارة، بل الواجب عليك فقط أن تغسلي يدك من هذه النجاسة حتى تزول صفات النجاسة من لون وطعم وريح، وطهارتك السابقة على ما هي عليه، والله أعلم.